في المحاضرة السابقة اتكلمنا احنا عن نواصب الفعل المضارع أن ولن وكي وإذا. اليوم هنتحدث عن جوازم الفعل المضارع. جوازم الفعل المضارع يعني الفعل المضارع بيكون مجزوم. لما بيكون مجزوم مجزوم بإيش؟ مجزوم وعلامة جزمه السكون إذا كان آخره حرف صحيح. إذا كان آخره حرف علة بيكون مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة. حروف العلة الألف والواو والياء. يعني إذا كان آخر الفعل المضارع ألف بدنا نحذف الألف، إذا كان آخر الفعل المضارع ياء هنحذف الياء، إذا كان آخر المضارع واو هنحذف الواو. يعني بنقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة. طيب أيضا الفعل المضارع بيكون مجزوم وعلامة جزمه حرف النون إذا كان فعل من الأفعال الخمسة. فعل من الأفعال الخمسة كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة بنسميه فعل من الأفعال الخمسة، ترفع بثبوت النون وتزم بحذف النون. طيب عندي الجوازم بدنا نقسمها لقسمين. القسم الأول أو النوع الأول اللي بتزم فعل واحد، النوع الثاني بتزم فعلين. الفعل الأول بنسميه فعل الشرط والثاني جواب الشرط. إذن أول موضوع في الجوازم اللي إحنا حنتكلم عنه الجوازم التي تزم فعل واحد اللي هي أربعة: لم ولا لما ولا الناهية ولام الأمر. عندي أربعة: لم لما لا الناهية لام الأمر. أول جازم بنقول لم. لم بتزم الفعل المضارع، بتنفيه وبتحوله للماضي، بتحول الدلالة تبعته للماضي. لم تزم الفعل المضارع، بتنفي الفعل المضارع بتحول دلالته لإيش؟ للزمن الماضي. يعني لما أقول عندي لم ينجح الطالب، النتيجة طلعت والطالب ما نجحش، إذن هنا لم دخلت على الفعل المضارع. إيش عملت في الفعل المضارع؟ جزمته، كان مجزوم علامة جزمه السكون وحولت نفته وحولت النفي للماضي. طيب لم يلعب محمد الكرة، هنا نفت اللعب عن محمد. طيب عندي هنا الفعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. لم يسعى الطالب للنجاح، هنا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة الألف. ماشي. عندي هنا يسعى فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه ايش؟ حرف العلة. يعني بكتبش عين، يعني بكتبش ألف بعد العين، بكتب العين لحالها وبحط بدل الألف فتحة. لم يسعى الطالب للنجاح. طيب عندي هنا لو كان الفعل المضارع آخره يا، لم يقضي مجلس الأمن بالعدل. لم يقضي مجلس الأمن بالعدل، هنا يقضي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة اللي هي إيش؟ اللي هي الياء. عندي حرف العلة اللي هي إيش؟ عندي الياء. بقول عنه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة. لم يقضي مجلس الأمن بالعدل. طيب لم يدعو المحاضر للندوة. لم يدعو، عندي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة اللي هي الواو. هلغت إحنا لما كان آخر الفعل المضارع ألف عوضنا عن الألف المحذوفة بالفتحة. لما كان آخره يا عوضنا عن الياء المحذوفة بالكسرة. لما كان آخر واو عوضنا عن الإيش؟ عندي عن الحرف المحذوف بالضمة، الواو المحذوفة بالضمة. لم يدعو المحاضر للندوة. طيب لم تفعلوا، لم تفعلوا، لم هنا عندي أداة جزم، تفعل فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمية حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل. مرة احنا جبنا سؤال قلنا يقضي مجلس الأمن بالعدل، أدخل على الفعل يقضي مرة لن ومرة لم، وإيش التغيير اللي حصل؟ إيش التغيير اللي حصل في الجملة؟ ألقيت لما إحنا ندخل لن بدي أقول لن يقضي، الياء بدها تظهر وبدها تظهر عليها الفتحة، لما أنا بدي أقول فعل مضارع منصوب. طيب لما أنا دخلت لم على الفعل يقضي حذفت الياء وعوضت عنها بكسرة، لأقول فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمية حذف إيش؟ حرف العلة. ولا بدي أقول مجزوم وعلامة جزمية الكسرة؟ غلط، لأقول مجزوم وعلامة جزمية حذف حرف الإيش؟ حذف حرف العلة. طيب الجاذب الثاني من جوازب الفعل المضارع لما، لما يا شباب بتجزم الفعل المضارع وبتنفيه وبتحوله للمستقبل، انتظر المسافر، انتظر المسافرون ولما تهبط الطائرة، ولما تهبط الطائرة، لما هذا ايش عندي؟ جزمت الفعل المضارع، وين الفعل المضارع المجزوم؟ تهبط، فعل المضارع مجزوم علامة جزمية ايش؟ السكون. طيب عندي هنا نفت تهبط إلى المستقبل، نفته وحولته إلى المستقبل، دخلت على الفعل المضارع جزمت الفعل المضارع. برضو عندي أيضا لما يا شباب بتجزم الفعل المضارع بيكون مجزوم علامة جزمية السكون، مجزوم علامة جزمية حذف حرف العلة، مجزوم علامة جزمية حذف النون إذا كان فعل من الأفعال الخمسة. طب تخيلوا إنه إجت بعد لما فعل ماضي، هل بتكون لما أداة جزم للفعل المضارع؟ بدها تكون هنا لما ظرف، ظرف زمان. عندي هنا أجي أقول انتظر المسافرون ولما هبطت الطائرة، هبطت عندي هنا لما ظرف زمان، هنا لما مش جازمة للفعل المضارع، لما بتكون الجازمة للفعل المضارع. إذن عرفنا، مرة طرحنا سؤال قلنا إيش الفرق بين المثالين الآتيين، انتظر المسافرون ولما تهبط الطائرة، انتظر المسافرون ولما هبطت الطائرة. هنا الفرق بين المثالين، المثال الأول لما هنا إجت أداة جزم حرف، الفعل المضارع بعدها إجا إيه؟ مجزوم وعلامة جزمية السكون. في المثال الثاني أو المثال الآخر بدنا إجت هنا لما ظرفية اسم مش حرف. إيش الفرق بين الحرف؟ إيش الفرق بين لما بتجزم الفعل المضارع بتكون حرف، لما بتدخل على الفعل الماضي بتكون اسم، الظرف اسم. وضحت هذه النقطة ولا لا؟ طيب الجازم الثالث لا الناهية، لا الناهية بتنهى عن الإيش؟ عن العمل، مش لا النافية. لا النافية في فرق بين لا النافية ولا الناهية، لا النافية بتنفي الفعل المضارع بيكون بعدها مرفوع، لكن لا الناهية الفعل المضارع بيبقى بعدها إيش؟ مجزوم. من خلال السياق إحنا بنفهم نفرق بين لا النافية وبين لا الناهية. بعد لا الناهية إيش الفعل المضارع بده يكون؟ الفعل المضارع بده يكون مجزوم، بيكون مجزوم وعلامة جزمه إيش؟ السكون. أجي أقول لا تلعب في الشارع، نهيت عن اللعب في الشارع، لا الناهية هنا فعل إيش؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمية السكون. لا تلعب في الشارع هنا لا النافية، هنا نفيت عنك اللعب في الشارع. بعد لا النافية إيش بده يكون الفعل؟ الفعل المضارع مرفوع، بعد لا النهية الفعل المضارع بيكون إيش عندي؟ مزه. لا تدنو من الأسد. إيش إنه لا تدنو من الأسد؟ أنت رايح على حديقة الحيوان واقتربت من القفص الموجود فيه الأسد، بقول لك أنا ما تقتربش، لا تدنو، نهيتك عن القرب. لا تدنو، إذن عندي هنا لا ناهية، تدنو فعل مضارع مزوم وعلامة جزمه إيش؟ حذف حرف العلة. مرة جبناها هذا السؤال في الامتحان، إيش قلنا؟ صحح الخطأ في الجمل الآتية. من الجمل اللي إحنا جايبين فيها خطأ إيش جايبين؟ لا تدنو من الأسد، عطينا إيش؟ حطينا واو. إذن إيش بدنا نعمل التصويب؟ إن أشيل الواو ما إيه؟ وأحط بدال الإيش؟ بدال الواو أحط ضمة، لا تدنو من الأسد. طيب عندي الجازم الرابع من جوازم الفعل المضارع لام الأمر. اللام الأمر بيكون طلب من الأعلى للأدنى، طلب من الأعلى للأدنى، لتدرس. فعل المضارع اللام هذه لام الإيه؟ الأمر. لتكتب، أي اللام لام الإيه؟ للأمر. لتقضي، اللام لام الأمر. المثال الأول قلنا إيش؟ الفعل المضارع مزوم وعلامة جزمه السكون. في المثال الثاني لتكتب، فعل المضارع مزوم وعلامة جزمه السكون. لتقضي، فعل المضارع مزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. لتلعبوا، عندنا تلعبوا فعل مضارع مزوم وعلامة جزمه إيش؟ حذف النون، لأنه فعل من الأفعال الخمسة. إذا الفعل المضارع بيكون مزوم إما بالسكون أو مزوم بحذف حرف العلة أو بيكون مزوم بحذف النون. طيب عندي هالوقت يا شباب مرة طرحنا سؤال في الامتحان، إيش قلنا فيه؟ إيش قلنا فيه؟ جبنا جمل وقلنا بين نوع اللام في الأمثلة الآتية. هلقت اللام عندي مرت أكم مرة عندي؟ مرة إجت اللام حرف جر، بتيجي تأتي اللام حرف جر، تأتي اللام للتأكيد ماشي، تأتي اللام المزحلقة أو المعلقة. اللام المعلقة أو المزحلقة هي اللام التي تقترن بإيش؟ بخبر إدنا. طيب إجت عندي اللام الجحود، اللام الجحود اللي بتيجي بعد كان المنفية، بتيجي عندي لام الأمر، بتيجي عندي لام التوكيد. ما لام لام التوكيد هي لام الابتداء، بتيجي عندي لام التعليل. لما قلنا الفعل المضارع منصوب بأن مضمرة جوازم بعد لام التعليل، قلنا سبب ونتيجة، سبب درس الطالب بجد ليتفوق، ليتفوق فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا بعد لام التعليل. إذن عندي هنا يا شباب السؤال واضح، يعني على حسب أنا ما أشوف اللام في الجملة بقدر أقول عن الإيش اللام. هاي لام الأمر أقول لتلعب في الشارع، لام الأمر لتكتب الدرس، رجعت ذهبت للجامعة، للجامعة هنا اللام حرف جر، لزيد قائم اللام لام التوكيد، إننا لعائدون اللام هنا اللام المزحلقة، ما كان المؤمن ليكذب اللام لام الإيش عندي؟ لام الجحود. وضحت السؤال؟ إذن عندي هنا إحنا أول حاجة اتكلمنا عن الجوازم التي تجزم فعل واحد. طيب الآن حنتفضل كيف معتل ما قبل؟ بصيرش حاجة فيه، بدي التقي ساكنين، التقاء ساكنين بدي أحذف، عندي هنا بدي أحذف الحرف العلة. يعني مثلا أجي أقول يقول، أي يقول فعل مضارع، هي قبل اللام في الواو، الواو هذه لما أنا بدي أدخل عليها أداة الجزم إيش بدي أجي أقول؟ لم يقل، حذفت الواو لالتقاء الساكنين لوجود العلة العارضة هذه، هذه علة علة عارضة بنسميها. كيف علة عارضة؟ يعني لما احنا بنشيل حرف الجزم بترجع الكلمة الى وضعها الطبيعي، بترجع الواو او بترجع الالف او بترجع الياء اذا كانت في وسط الكلمة. ماشي، اذا كانت في وسط الكلمة الف، الالف هذه اما منقلبة عن واو واما منقلبة عن ايش؟ منقلبة عن ياء. واضح الكلام ولا لا؟ طيب عندي يا شباب الآن بدنا نتكلم عن الجوازم اللي بتزم، عند الجوازم اللي بتزم فعلين. الفعل الأول بنسميه فعل الشر، والثاني جواب الشر. الفعل الأول إيش بنسميه؟ فعل الشر. الفعل الثاني إيش بنسميه؟ جواب الشر. هالوقت فعل الشرط لازم يكون فعل مضارع، وجواب الشرط لازم يكون فعل مضارع. فعل الشر لازم يكون فعل مضارع، جواب الشر لازم يكون فعل مضارع. أول حاجة فعل الشر، فعل الشر إذا كان فعل مضارع بده يكون مجزوم، إما مجزوم وعلامة جزمه السكون، أو مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة، أو مجزوم وعلامة جزمه حرف النون إن كان فعل من الأفعال الخمسة أو الأمثال الخمسة. فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، أو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف العلة، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حرف النون إن كان فعل من الأفعال الخمسة. تخيلوا يا شباب، أنتوا ما جاش عندي أنا فعل مضارع، إجا عندي فعل ماضي. إيش بدي أجي أقول؟ بدي أجي أقول الجملة الفعلية في محل جزم فعل الشر. ليش؟ لأنه الحركة الإعرابية لا تظهر، يعني السكون بتظهرش على على آخر الفعل الماضي. ليش؟ لأنه الفعل الماضي مبني. بدي أقول الجملة الفعلية في محل جزم فعل الشر. طب اتخيلوا كمان لو إجا بعد عندي هنا بعد أداة الشرط هذه، أو الـ عندي هنا أدوات الشرط يجي بعدها اسم، هلقيت لو إجا بعدها اسم هلقيت إيش بدي أقول؟ يعني إن بسم الله الرحمن الرحيم إن أحد من المشركين استجارك فآجره، مضبوط الآية؟ هلقيت إن أحد من المشركين استجارك، إن هذه شرطية بتدخلش إلا على الفعل، يعني من شروطها إنه تدخل على الفعل. طب هنا أحد اسم، طب إيش بدي أعرف أحد هنا؟ بدي أقول أحد فاعل لفعل محذوف فسره الفعل الذي جاء بعده. عيد تاني، إن أحد من المشركين، إن إيش عندي هنا؟ إن عندي شرطية، أحد فاعل لفعل محذوف فسره الفعل الذي جاء بعده. إيش التقدير؟ إن استجارك أحد. ماشي، لسه ما احنا ما تكلمناش. هالوقت الجملة الفعلية هذه استجارك أحد اللي قد، مش احنا قلنا أحد فاعل لفعل محذوف فسره الفعل الذي جاء بعده. التقدير إن استجارك أحد. استجارك أحد إيش إعرابها؟ الجملة الفعلية في محل جزم فعل الشرط. هنا الجملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب، إن استجارك أحد، هذه بنسميها جملة ابتدائية لا محل لها من الإعراب. من المشركين جار ومجرور، من حرف جر المشركين اسم مجرور. ممكن أجي أقول التقدير إن استجارك، إن أحد استجارك من المشركين، من المشركين جار ومجرور متعلق باستجارك. طيب في ناس بيقولوا ممكن إن أجي أقول من المشركين جار ومجرور متعلق بالفعل المحذوف استجارك. طيب استجارك إن أحد من المشركين استجارك. إيش إعراب استجارك؟ فعل وفاعل ومفعول به. الجملة هذه إيش إعرابها؟ تفسيرية لا محل لها من الإعراب. جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. نعم، استجارك إن أحد من المشركين. خلصنا إحنا هنا، لقد وصلنا إلى استجارك. إحنا في الأول قلنا أحد فاعل فعل محذوف والتقدير إن استجارك أحد. الجملة هذه في محل جزم فعل الشر، من المشركين جار ومجرور. استجارك هنا فعل فاعل مفعول به. هنا إيش بنقول عنا؟ جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب. جملة تفسيرية لا محل لها من. لو أنا يا شباب تخيلوا أن أنا جبت هذا المثال في الامتحان ورحت قلت في غير القرآن، يعني ما قلتش إن هذه أي قرآنية عشان ما تقولوش إن أنا بغير في القرآن، يعني ماشي. إجيت إيش قلت؟ إن استجارك أحد من المشركين استجارك، كتبت هيك. الجملة هذه صح ولا غلط؟ هذه خطأ. بتكون بقول الجملة هذه بدها تكون خطأ، التركيب تبعها اللغوي بيكون خطأ. بنفعش أقول إن استجارك أحد من المشركين استجارك، يا بدي أرفع استجارك هذه الأولى ما إيه؟ يا بدي أرفع الثانية، ماشي؟ على حسب ما ورد في القرآن الكريم إن أحد من المشركين استجارك فآجره. إن أحد من المشركين استجارك فحذفت أن هو إيش؟ هنا يحذف الفعل بعد إن الشرطية وجوبا لوجود فعل دل عليه أو فسره. الفعل هذا استجارك فسر إيش؟ وجود الفعل المحذوف. في الحالة هذه يجب حذف الفعل وجوبا، حذف الفعل. لو واحد قال لي أنا بدي أقول، بديش أقول إيه؟ بدي أقول إن استجارك أحد فآجره، 100% كلامه صحيح. ليش؟ ما جبتش الجملة اللي دلت على الفعل المحذوف، ما جبتش الجملة الفعلية اللي دلت على الفعل المحذوف. إذن هنا يا شباب في النهاية إحنا بدنا نفهم إيش؟ بدنا نفهم إنه الفعل المضارع بده يجي فعل شرط بعد إيش؟ حروف الشرط. بعد اللي بتلزم فعلين لازم يجي بعدها إيش؟ فعل مضارع اللي بنسميه فعل الشرط. طب جواب الشرط لازم يجي فعل مضارع، جواب الشرط لازم يجي إيش عندي؟ فعل مضارع. طيب لو ما جاش جواب الشرط فعل مضارع، لو ما اجاش جواب الشرط فعل مضارع، يعني لما اجي اقول انا ان تدرس تنجح، ان تدرس تنجح، فعل الشرط وينه؟ تدرس. وين جواب الشرط؟ تنجح. اجى هنا فعل مضارع واجى فعل مضارع ولا لا؟ فعل الشرط اجى فعل مضارع وجواب الشرط اجى فعل مضارع. طب لو اجى جواب الشرط مش فعل مضارع، لم ياتي جواب الشرط فعل مضارع، بده يقترن بالفاء، بده يقترن بالفاء. اذا جاء الفعل الجواب الشرط فعل ماضي، او جاء الجواب الشرط فعل مضارع مقترن بالسين او بسوف او بقد، او اجت عندي جمله اسميه او ان، بالحاله هذه يقترن جواب الشرط بالفاء. اللي احنا بنقول ايش عنها؟ الفاء الواقعه في جواب الشرط. سمعتوا عنها ولا لا؟ الفاء الواقع في جواب الشرط، أخذتوها ثانوية. الفاء الواقع في جواب الشرط، أو إلها اسم تاني، فاء الجزاء. فاء الجزاء هي الفاء الواقع في جواب الشرط. إن ما كانت جواب الشرط فعل مضارع بده يكون إيش؟ بده يقترن جواب الشرط بالإيش؟ بده يقترن جواب الشرط بالفاء. طيب هلقت الأدوات التي تزم فعلين؟ إن حرف، إن تدرس تنجح، إن تلعب ترسب، إذ ما، ماشي، بس هي أداة من أدوات الشرط. إنه إذ ما هذه يا شباب حروف، إذ ما تدرس تنجح مع بعض. في الكتاب عندك إذا ما مكتوبة إذا ما، مظبوط غلط، بدك تحذف الألف. إذ ما تدرس تنجح، إذ ما تدرس إيش تنجح، هنا تدرس فعل الشرط وتنجح جواب الشرط. عندي من شرطية، من الشرطية هذه من اسم عاد، عندي هنا من اسم بدك مش حرف، طب ايش اعرابها؟ لتكون مبتدا، والجملة فعل الشرط وجواب الشرط خبر المبتدا. من يدرس ينجح، ها جبت انا فعل مضارع فعل الشرط وجواب الشرط فعل ايش مضارع، الجملة فعل الشرط وجواب الشرط في محل رفع خبر المبتدا. عندي هنا ما عندي هنا بتلزم الفعل المضارع، ما شرطية، ما تنفقوا من خير تجدوه عند الله، ما تنفقوا ما شرطية مبتدأ إعرابها، تنفقوا من خير فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل من الأفعال الخمسة، تجدوه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه فعل لقع جواب الشرط، جواب الشرط. مرة جبنا هذا السؤال في الامتحان إيش قلنا؟ ما تنفقون من خير تجدوه عند الله، أكم غلط فيها؟ تنتين خطأين فيها. أول حاجة النون في فعل الشرط وفي جواب الشرط تجدونه، ماشي؟ طيب إذا عندي هاي إجت من اسم، مش واحد يقول لي من حرف جر، لازم أقول من، ما إيه لسه عتاني أنا بتكلم. لقيت لما يجي بعض الناس يقول من ينجح من يدرس ينجح، غلط، من يدرس ينجح لازم افتح الميم، بتكونش حرف جر، لكن انا لو كسرت الميم بدها تكون حرف جر. من الاستفهاميه بدها تكون مفتوحه، من بتيجي اسم موصول، من بتيجي شرطيه، من بتيجي شرطيه، احنا هنا من شرطيه، من هنا شرطية، ممكن من تيجي اسم موصول، ممكن تيجي استفهام، بقولش من، لازم افتح الميم لانه هنا صارت اسم، صارت اسم الاعراب، واضح كلام ولا لا؟ طيب عندي لما اقول من انا حرف جر، من حرف جر ملهاش اعراب، من حرف جر ملهاش اعراب، لما قلت انا من يدرس ينجح إلها إعراب، صارت اتحولت من الحرفية إلى الإسمية، بدأ إعرابها مبتدأ، واضح؟ طيب عندي أيضا أما نفس الكلام، يعني بقول ما أنا اسم شرط إلها إعراب. طيب لما أجي أقول أنا متى وأين وأينما، ماشي، ومهما وحيثما وكيفما، كل هذه أسماء، أسماء يعني متى هنا ظرف. المثال اللي ورد عندكم في الكتاب إيش هو على متى؟ متى يسافر الوالد يسافر ابنه، هنا ظرف، بدي أقول عن متى ظرف، ظرف زمان، ماشي؟ طيب لما أجي أقول مهما، مهما ايش؟ ايه؟ مهما تخفي من اسرار تظهره الايام، تخفي فعل مضارع مجزوم وعلامه جزمه حرف العله، مهما ماشي ظرف، ماشي. طيب اينما، أينما تذهب تجد رزقا. هاي ظرف أينما تذهب، ظرف مكان ماشي منصوب على الظرفية. إذا لما هنا عندي الأدوات اللي بتلزم فعلين، الأدوات اللي بتلزم فعلين منها حروف ومنها أسماء، منها أسماء. الاسم ممكن يكون إعرابه مبتدأ، وعند الظرف بيكون منصوب على الإيش؟ منصوب على الظرفية، منصوب على الظرفية. يعني كنا كتير زمان نجيب أمثلة من الأدوات التي تلزم فعلين، والروح إيش عندي هنا؟ الروح إيش نعمل فيها؟ نجيب فيها أخطاء أو نقول لك مثل أو كذا. واضح كلام ولا لا؟ طيب بعد هيك حننتقل إلى مفاعيل العربية. تفضل. ما هو هذا من اللي بتلزم فعل واحد، جواب الطلب. احنا ما تكلمناش، احنا اقتصرنا على الجوازم اللي بتلزم فعل واحد على الادوات الموجودة في الكتاب اللي هي ايش؟ اللي هي ايش عندي؟ اربعة، اللي هو لم ولما ولان ناية ولام الامر وجواب الطلب، هذه خمسة بس هي مش موجودة عندك في الكتاب، عشان هيك انا ما ذكرتهاش. واضح كلام ولا لا؟ جواب الطلب برضو بيكون ايش عندي؟ مزوه. الآن بدنا ننتقل إلى المفاعيل العربية. لا لسه في عندي تمييز العدد. مفاعيل العربية عندي المفاعيل. الجملة الفعلية قلنا في السابق إنه بتتكون من إيش؟ بتتكون من فعل وفاعل ومفعول به. الأساس في تركيب الجملة الفعلية إنه فعل وفاعل. الأساس في تركيب الجملة الفعلية فعل وفاعل. طيب مفعول، المفعول به من مكملات الجملة الفعلية، أو من مش أساس في تركيب الجملة الفعلية. المفعول به مش أساس في تركيب الجملة الفعلية، ليس أساسا في تركيب الجملة الفعلية. المفعول به فضل من الفضلات، أو مكمل من مكملات الجملة الفعلية. المفعول به مكمل من مكملات الجملة الفعلية. الأساس في تركيب الجملة الفعلية إيش عندي؟ الفعل والفاعل. المفاعيل العربية كماليات أو فضلات. المفاعيل العربية عندي المفعول به، المفعول المطلق، المفعول معه، المفعول لأجله، المفعول فيه، المفعول المنصوب على التحذير، المفعول به المنصوب على الإغراء. إحنا أول موضوع حندرسه هو موضوع المفعول به. إيش تعريف المفعول به؟ المفعول به هو الذي وقع عليه فعل الفاعل. المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. الفاعل ايش تعريفه؟ احنا قلنا والذي يقوم بعمل الفعل. الفاعل هو الذي يقوم بعمل الفعل. يعني لو اجيت قلت اكل محمد التفاحة، اكل فعل ماضي، محمد فاعل، هو اللي قام بعملية الاكل. التفاحة مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة، اللي وقع عليها المصيبة التفاحة، اللي وقع عليها فعل الفاعل التفاحة. يعني المفعول به هو الذي يقع عليه فعل الفاعل. يعني عشان نفهم احنا نفرق بين الفاعل وبين المفعول به. الفاعل دايما بيقوم بعمل الفعل. ما ايه؟ المفعول به هو اللي بيقع عليه فعل الفاعل. عشان تفهم تفرق بين الفاعل والمفعول به. كتير من الطلاب وكتير من الدارسين بيقدرش يميز بين الفاعل والمفعول به. احنا يعني حاجة بسيطة، الفاعل اللي بيقوم بعمل الفعل، المفعول به اللي بيقع عليه فعل الفاعل. الفاعل بيكون مرفوع، المفعول به بده يكون ايش عندي؟ منصوب. المفعول به لما كان المفاعيل العربية مش مهمة في اللغة في النحو ادوه علامة النحاء، ادوه علامة الايش؟ الفتحة. ادوه علامة الفتحة لانه هي عشانها فضلة من الفضلات. اذا المفعول المفاعيل العربية ايش عندنا؟ منصوبة. بتكون منصوبة بايش؟ بالفتحة أو ما ينوب عن الفتحة، بتكون منصوبة وعلامة النصب الفتحة أو ما ينوب عن الفتحة. المفعول به إحنا زي ما قلنا هو تعريفه وما يقع عليه فعل الفاعل. المفعول به يا شباب بيجي ظاهر، يعني اسم ظاهر مفرد، وبيجي مؤول بالصريح، يعني ممكن يجي المفعول به صريح وممكن يجي المفعول به مؤول بإيش عندي؟ مؤول بالصريح. طيب إيش العامل اللي بنصب المفعول به؟ الفعل، إيش نوع الفعل؟ الفعل المتعدي. عندي هنا إذا الوقت جاء المصطلح جديد، أنا عشان يكون عندي الجملة مكونة من فعل زائد فاعل زائد مفعول به لازم يكون في عندي فعل متعدي. الجملة اللي فيهاش مفعول به دي يكون الفعل لازم. طب كيف أنا بدي أميز بين الفعل المتعدي والفعل اللازم؟ هالوقت الفعل المتعدي هو اللي بياخد مفعول به، احنا هيك اتعلمنا زمان، يعني اللي بياخد يعني اقول ضرب زيد عمرا، هي اخد مفعول به بقول عنه فعل متعدي. لكن اجي اقول ذهب محمد الى الجامعة لازم، ما خدش مفعول به، اقتصر عمله وين؟ الفعل اللازم على الفاعل، بنسميه فعل قاصر او فعل لازم. ايش بنسمي الفعل اللازم؟ ممكن نطلق عليه باسم اللازم او القاصر. هالوقت انه حاجة قالوا احنا ممكن ايش، كيف نعرف، كيف نتعرف على الفعل المتعدي؟ قالوا ابن هشام في كتابه مغني اللبيب ايش بقول؟ بقول والله انه الفعل انا المتعدي اذا بتلحقه الها غير المصدرية، ها غير المصدرية بتكون هذا ايش؟ فعل متعدي. او الفعل التام كمان انه عندي المتعدي هذا انه بنجيب منه اسم المفعول على صيغة مفعول، بنجيب منه اسم المفعول على صيغة مفعول. يعني لما اجي اقول انا ضرب زيد ضربه عمر، دخلت عليه هذه لا ولا لا؟ هذه بنقول الها عنها مش هاء المصدر، يعني زي ما اجي اقول نفخه هذه هاء المصدر اسم المره، يعني اذا سمعته في اسم المره واسم الليئه، اسم المره واسم الليئه، هذه بنسميها التالف تلحقها تاء المصدريه. هو بيقول انه اذا انت دخلت تاء هذه او الها على الفعل وجيب له بيكون هذا الفعل متعدي، غير هاء المصدرية، هاء الايش؟ المصدرية او التاء المصدرية. الحاجة الثانية انه انا بقدر اجيب منه اسم المفعول. احنا يعني مش موضوعنا اليوم انه انا اتكلم بتوسع عن الفعل المتعدي او الفعل اللازم، لانه الفعل اللازم برضو قالوا له شروط 12 شرط او 13 شرط عشان اتعرف فيه على انه هذا فعل ايش؟ فعل لازم. احنا اللي بدنا نفهمه انه الفعل المتعدي هو اللي بنصب مفعول به، الفعل اللازم بنصبش مفعول به. طب لو كان الفعل عندي انا بتعدى الى مفعولين بنقول عنه فعل متعدي ولا لازم؟ فعل متعدي. لو كان بتعدى الى ثلاثة مفاعيل بنسميه فعل ايش؟ بنسميه فعل متعدي. الفعل المتعدي يعني سواء نصب مفعول واحد او نصب مفعولين او نصب ثلاثة مفاعيل بنسميه هذا ايش عندي؟ فعل متعدي. الفعل اللازم يقتصر عمله على وين؟ يقتصر عمله على الفاعل، سميه فعل قاصر، بيقدر يتخطى الفاعل، بيقدر يتخطى عن طريق حرف الجر. يعني لما قلت انا ذهب محمد الى الجامعة كيف هو وصل للجامعة؟ الفعل عن طريق حرف الجر، الى حرف جر. الجامعة اسم مجرور، الجر والمجرور متعلق بالفعل ذهب، هنا ما لهش تأثير الفعل اللازم على الجامعة. طيب هالوقت يعني قالوا بعض النحاة إنه ممكن إحنا نحذف حرف الجر في الفعل اللازم، ممكن إحنا نحذف حرف الجر في الفعل اللازم، بكون سماعي في بعض الأمثلة اللي وردت عن العرب، وبكون سماعي خاص بالشعر، وبكون قياسي في ثلاثة مواضع. السماعي يعني لما أجي أقول شكرته، الفعل شكر هذا فعل لازم، شكرته. طيب كيف هذه؟ أصل المثال شكرت له، حذفت اللام هنا، حذفت اللام. الها هذه إيش بدنا نقول عنها؟ مفعول به منصوب على نزع حرف الجر، حذفت حرف الجر، هذا سماعي. ما أقدرش أقيس على أي مثال عندي أروح أقول ذهب محمد إلى الجامعة وأروح أحذف إلى وأقول ذهب محمد الجامعة، هنا منصوبة على نزع الخافض، منصوبة على نزع الخافض، يعني معناتها الخافض معناه حذف حرف الجر، معناه حذف حرف الإيه، معناه حذف حرف الجر. هنا بنقول عنه إيش؟ هنا منصوب على نزع الخافض. إذا سمعته قبل هيك بالكلام هذا يعني منصوب على حذف حرف الجر، بيكون خاص في الشعر، يعني في الشعر عشان الضرورة الشعرية. في بتكون عندي قياس يا شباب، إذا كانت عندي أن وأن وكي، مش إحنا أخذنا أن اللي بتنصب الاسم وبترفع الخبر بتكون مصدر مؤول. عندي هنا كتير من الآيات القرآنية والأمثلة الشعرية إنه هذه أصلها بأن، بأن، بأن، حذفت الباء المصدر المؤول منصوب على نزع الخافض، منصوب على نزع الخافض. أن والفعل المضارع برضو بقول منصوب على نزع الخافض. كي برضو لكي، ها بدي أجي أقول المصدر المؤول مجرور باللام أو منصوب على نزع الخافض. إذا ما كانت، مش إحنا قلنا فاكرين في النواصب المحاضرة السابقة قلنا إنه كي بتنصب الفعل المضارع ممكن تكون مسبوقة باللام أو غير اللام. عندنا النحاة قالوا في كي عندي نوعين كي، كي إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون كي تعليلية، ممكن أن تكون كي مصدرية وممكن أن تكون كي تعليلية. وقلنا إحنا سواء كانت كي مصدرية أو تعليلية بنقول بتنصب الفعل المضارع سواء سبقت باللام أو لم تسبق باللام، مش قلنا في المحاضرة الإيش السابقة. إذن عندي هنا إحنا هنا بنقول إن والله الفعل اللازم وفعل متعدي، الفعل المتعدي هو اللي بنصب إيش عندي بتعدى إلى المفعول به، الفعل اللازم هو اللي إيه بيقتصر عمله على وين؟ على الفاعل. يعني بعد الفعل اللازم إيش بدي أجي أقول؟ بدي أجيب إيش عندي؟ يا ظرف يا بدي أجيب إيش حرف جر. ماشي؟ اتفضل. الفعل اللازم يتعدى إلى مفعول به؟ ممكن. كيف؟ إذا أنا إذا أنا حطيت للفعل اللازم الهمزة بصير تعدى إلى المفعول به، عملية الهمزة هذه هي اللي خلته يتعدى، لكن هو بشكله الحالي بينفعش، لازم أحط همزة بالأول، همزة التعدية، أو أروح إيش أضعف عين الكلمة، أضعف عين الكلمة. إذا أنا ضعفت عين الكلمة ممكن يتحول الفعل من فعل لازم إلى فعل متعدي، وبكتفي في هذا القدر. والمحاضرة الجاية نجيب أمثلة على المفاعيل المفعول به اللي بنصب الفعل المتعدي اللي بنصب مفعول واحد واللي بنصب مفعولين.